جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل هناك دليل على تقسيم الصوم إلى ثلاث درجات: صوم الخواص وصوم خواص الخواص وصوم العوام، كما ذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين؟ نعم، كل ما يذكره العلماء من هذه التقسيمات مرجعها إلى الاستقراء، مثل يعني أن يقال أن يمسك يعني عن المفطرات ويتقرب إلى الله بالواجبات، وأن يحسن في المسابقة للمستحبات، وأن يكون في صومه على أعلى المراتب من المراقبة لله عز وجل. هذه منزلة عظيمة من الصوم، قد يسميها بعض العلماء هذه مرتبة يعني خواص الخواص، ومرتبة دونها وهي من أتى بالواجبات وترك المحرمات ولكن لم يحصل له من الفضل ما حصل لهؤلاء، ومرتبة صوم العوام. صوم العوام ما هو؟ أن يمسك عن الطعام والشراب لكن لا تدري عن أخلاقه ولا عن فحشه ولا عن سبه وشتمه، وعندهم أن الصوم هو أن لا تأكل ولا تشرب، هذا صوم العوام. وأما صوم أهل العلم وأهل الفضل فهم يصومون عن سائر ما يقدح في هذا الصوم. كان بعض السلف إذا صام كأنه حية صماء، حية يضرب بها المثل في عدم الكلام، وأنها لا تتكلم، وأنها يعني لا يصدر منها يعني شيء، فكان كأنه حية لا يتكلم ولا يصدر منه شيء، لأنهم يحرصون على صومهم. وأما بعض الناس لا يبالي بما قال وبما فعل، المهم أن لا يأكل ولا يشرب. قد جاء في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قال بعض العلماء: الصوم إمساك عن المباحات، عن بعض المباحات وعن بعض المحرمات، فالأكل والشرب مباح، والله عز وجل أمر في الصوم بالإمساك عن الطعام والشراب وهما مباحان، ومنع من المحرم وهو الفحش والغيبة. فبعض الناس يصوم عن المباح ولا يصوم عن المحرم الذي هو محرم في الصيام وفي غيره، فهذا شيء عجيب، يعني الفحش والغيبة والنميمة محرمة في الفطر وفي الصيام، فهذا يصوم عن المباح الذي يباح في غير الصيام ولكنه لا يصبر عن المحرم، لا يصبر عن المحرم. بل إن بعض الناس والعياذ بالله قد يقع في جرائم عظيمة، يتعجب المسلم يعني أن تقع يعني من هؤلاء كالزنا في نهار رمضان والعياذ بالله. أي خذلان وأي بعد يعني من هذا المسكين يبعد نفسه، الناس يتقربون إلى الله بفضائل الأعمال وهذا يقع في هذه الجريمة في نهار رمضان، إتيان الزوجة الذي أباحه الله عز وجل محرم حرمة شديدة في نهار رمضان، فكيف بالوقيعة في الزنا والعياذ بالله. ولهذا بعض المعاصي هي معاصي، لكن إذا نظرت إلى عواقبها تدرك أن الرجل على خطر عظيم إن لم يتدارك الله عز وجل برحمته. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الفلاسفة وأهل الكلام؟ الفلاسفة هم من ينتسبون للفلسفة التي يعدونها الحكمة، وهي كلمة مركبة من كلمتين فيلة وسوف بمعنى محب الحكمة، ومنهجهم وطريقهم هو ما يسمونه بالمنطق، وهي أدلة وأقيسة يزعمون أنها صحيحة وأنه يهتدى بها في العلم، وأن من لم يعرف المنطق لم يعرف العلم. وأما أهل الكلام فطريقهم هو العقل، ويعظمون العقل ويجعلون العقل هو السبيل في معرفة العلم، فأولئك يعظمون المنطق وهؤلاء يعظمون العقل. وأهل السنة يعظمون النصوص ويقولون إن العقل وظيفته في التدبر في كلام الله وفي التفكر في آيات الله الكونية، لا يعارض الشرع بالعقل. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ألا يقال بأن أركان الإسلام سميت بأركان الإسلام لأن الاختلاف في التكفير بتركها بخلاف غيرها من الواجبات. نعم لا شك هذا مما يدل على عظمتها. أركان الإسلام وجد الخلاف بين العلماء في التكفير بتركها إذا أقر بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك إذا جحد بقية الواجبات، فهذا يدل على عظم منزلتها. وقال بعض العلماء أيضا أفضل النوافل ما كان من جنس أركان الإسلام، وهذا ملاحظ، يعني أفضل الذكر لا إله إلا الله من جنس الشهادتين، وأفضل ما يتنفل به الصلاة وهي من جنس الواجبة، وكذلك الصدقة، وكذلك الحج، وكذلك الصوم النفل. فإذا تأملت تجد أن أفضل أعمال البر من النوافل هو ما كان من جنس أركان الإسلام. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما قولكم في من يقول في علماء الدنيا كعلماء الطب وعلماء الهندسة بالعلماء؟ العلماء على قسمين، علماء بالشرع وهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم والذين وردت النصوص في فضلهم، وأما العلماء بهذه العلوم الدنيوية فإنهم علماء لكنهم بعلومهم الدنيوية وليسوا بعلماء بالشرع، والنصوص دلت على فضل علماء الشرع، لكن هؤلاء إن كانوا من المسلمين وأحسنوا النية في نفع المسلمين فيما يحسنون فلهم أجر على هذه العلوم، لكنهم لا يسمون بالعلماء في اصطلاح الشارع، لأن بعضهم قد يكون من الجهلة ومن العوام، والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهل معنى أهل الذكر أن نذهب نسأل طبيب أو مهندس؟ لا، هؤلاء عوام في حكم الشرع، إن لم يكونوا من أهل العلم بالشرع فهم عوام ليسوا من العلماء. نعم. قل سائل ذكرتم في الدرس بأن من غلب شهوته عقله فهو بهائمي، ومن غلب عقله شهوته فهو ملائكي. يقول هناك أحاديث قيل بأنها ضعيفة، قال عجب ربك من رجل ليس له صبوة، وحديث آخر قال الله عز وجل لرجل ليس له صبوة أنت عندي كبعض ملائكتي. نعم، هذا مما يستشهد به لهذه المقولة، لأن الملائكة عصموا من الذنوب، فمن لم تكن له صبوة ولم يكن له ذنب فإن هذا فيه شبه من الملائكة وكأنه عصم، والعصمة ليست لأحد من البشر، لكن من الناس من يوفق إلى أن يكون متجنبا للمعاصي فهو ليس بمعصوم، لكنه وفق أن يطيع الله عز وجل ولا يعصيه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما هي أقسام النفاق مع الحكم على كل قسم والتمثيل لذلك؟ النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر، ويسمى الأكبر نفاق اعتقادي ويسمى الأصغر نفاق عملي. والنفاق الأكبر الاعتقادي هو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، كالمنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله وهم لا يصدقون في قولها، فهؤلاء منافقون النفاق الأكبر والعياذ بالله. والنفاق العملي هو النفاق الأصغر، وهو مخالفة العمل للباطن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة ففيه خصرة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وفي بعض الأحاديث وإذا خاصم فجر، أربع خصال. فيلاحظ أن هذه الخصال فيها مخالفة بين الظاهر والباطن، إذا حدث كذب يظهر شيئا ويبطن شيء، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، فهذا يسمى النفاق العملي. والنفاق العملي لا يخرج من الملة، ولكنه شعبة من شعب النفاق، وقوله كان منافقا خالصا يعني النفاق العملي وليس النفاق الأكبر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل ما الفرق بين قوله في الآية قوله تعالى قائما بالقسط وقوله تعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا؟ نعم، هذه من المعاني من الألفاظ التي ترد بالذم والمدح. ففي قوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، القسط هنا الظلم وترك التوحيد، والقسط يطلق على العدل، يقال رجل مقسط يعني أنه صاحب عدل. فهذه الكلمة وهي القسط هي بمعنى العدل، كما قال الله عز وجل وزنوا بالقسطاس المستقيم يعني بالعدل، لكن تضاف إلى صاحب العدل وإلى صاحب الظلم. وأكثر ما يقال في صاحب العدل يقال مقسط، كما جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور، ويقال في الظالم الذي عدل عن الصراط المستقيم وعن العدل يقال قاسط. وهذا يعرف أيضا بالسياق بحسب ما جاء في الأدلة وبحسب دلالة السياق. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل هل قول النبي عليه الصلاة والسلام بتربة أرضنا الحديث هل يدل على جواز التوسل بالمخلوق؟ فإن كان لا فما معنى الحديث؟ هذا لا يدل على جواز التوسل بالمخلوق، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وضع ريقه الشريفة في إصبعه عليه الصلاة والسلام ثم وضعه في الأرض ومسح به مكان الوجع، وقال بسم الله بريق بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا. فقال العلماء هذا دليل على أنه إذا فعل هذا يحصل الشفاء بإذن الله، وهذا لا يدل على التوسل بالتربة، وإنما مسح النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالتراب. قال بعض العلماء الآن المعاصرين هناك في التراب بعض الخواص التي تكون فيها تطهير لبعض الجروح وغيرها، ويكتشف بعض الأطباء شيء من هذا. والصحيح أيضا أن هذا ليس خاص بتربة المدينة بل إنه عام في كل تربة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم من مر بمكان فيه الجن وهو يعرف أن هذا الطريق فيه جن، وعندما يمر بهذا الطريق يأتيه الخوف، فهل هذا الخوف من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يجوز للمسلم أن يخاف من الجن، الجن بشر، الجن خلق كالبشر، فليس لهم قدرة وليس لهم سلطة على أحد من الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إلى آخر الحديث. فأكثر الناس تضررا بهم هم من يخافون منهم. فإذا توكل الإنسان على الله وأخلص لله واستعاذ بالله وحصن نفسه بالأذكار ولم يؤذيهم، أيضا بعض الناس يتعرض لهم بالأذية كالذين يلقون أماكن يعني من أماكن شاهقة فقد يصيب بعضهم ويموت فينتقم أولياؤه، أو تلقى بعض المياه الساخنة في بعض الأماكن فيتضرر بها بعضهم، فالإنسان يتجنب بعض الأفعال التي قد يكون فيها ضرر، وكذلك قتل بعض الحيات وبعض يعني هذه الأشياء التي قد يتلبس بها الجن، هل الإنسان يذكر الله ويسمي قبل أن يقتلها؟ وإذا فعل هذه الأمور والتزم السنة في هذا الباب فإن هؤلاء لا قدرة لهم ولا سلطة لهم عليه، كالإنس كذلك يضر بعضهم بعضا بإذن الله لكن ليس لهم قدرة على أن ينفعوا أو أن يضروا. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل في بلادي، يقول في بلادي بعض أئمة المساجد أو كلهم يفسرون القرآن للناس فيجتمع الناس إليه ويستمعون إليه في تفسير القرآن كاملا، وهذا في رمضان فقط، فهل هذا الفعل جائز؟ إذا كانوا يفسرون القرآن بالرجوع إلى كلام أهل العلم هذا نعمة ما فعلوا، وكونهم يبينون للناس معاني القرآن يفسرون القرآن يعني في هذا الشهر العظيم هذا له أجر عند الله عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالقرآن في رمضان يعني أعظم من غيره من الأوقات، فهذا له أصل العناية بالقرآن والعناية بتفسير القرآن، لكن لا ينبغي أن يخصص كالصلاة أنه في كل يوم، وإنما يعلم الناس، وأيضا لو حصل أن يعلموا في غير رمضان حتى لا يخص هذا العلم برمضان فيحصل للناس يعني ظن أنه مرتبط بشهر رمضان. أحسن الله عليكم. يقول السائل وذكرتم بالأمس بأن الله تعالى هو الذي يقبض روح ملك الموت، فما صحة الأقوال التي تقول بأن ملك الموت سيقبض روح نفسه في مكان بين السماء والأرض؟ هذا غير صحيح، لأنه ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول لملك الموت من بقي، فيقول جبريل وميكائيل وإسرافيل وأنا، فلا يزال الله عز وجل يقول اقبض كذا اقبض كذا إلى أن يقول بقيت أنا وأنت يا رب، فيقبض الله روحه، يقبض روح ملك الموت كما دل على هذا الحديث الصحيح. نعم. يقول: وما هو الحوار الذي دار بين ملك الموت وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبل لحظة انتزاع روحه صلى الله عليه وسلم؟ ما أعرف أن هناك حوار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خير بين أن يبقى في أمته أو اللحاق بالرفيق الأعلى، فأشار بإصبعه الشريفة قال إلى الرفيق الأعلى، فلا يعلم هذا الملك هو ملك الموت أو غيره يعني من الملائكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خير واختار الرفيق الأعلى وأشار بإصبعه يعني في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. قل السائل: هل الجهمية من الفرق 72؟ وما هي عقيدتهم؟ وهل هم كفار أم لا؟ الجهمية أقوالهم مكفرة من وجوه كثيرة، لأنهم ينكرون الأسماء والصفات، وقولهم في الإرجاء أعظم الأقوال، وقولهم في الجبر أعظم الأقوال، وبعض السلف ما عدهم من 72 فرقة، قال إنما سألتوني عن فرق المسلمين، لأن 72 فرقة من فرق المسلمين، بعض السلف لم يدخل الجهمية فيهم لأن أقوالهم مكفرة، وهذا محل إجماع بين السلف في أن عقيدة الجهمية كفر بين بلا نزاع، لأنهم يعطلون الأسماء والصفات، والعلماء يقولون من أنكر صفة من صفات الله فقد كفر، فكيف بمن أنكر الأسماء والصفات جميعا؟ نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: أنه طالب في الدراسات العليا، وأحيانا يكتب مقالا أو يترجم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بلغته، ويبث هذا في الوسائل الحديثة، وفي الأخير يكتب اسمه من باب الأمانة في العلم، فهل من ضرر في هذا؟ لا بأس، بل هذا هو الصحيح، العلم يؤخذ عن العلماء، وينبغي لمن كتب شيئا أن يكتب أنه هو الذي كتب حتى يعرف، هذا طريق السلف، ليس المقصود الرياء وإظهار الأمر، ولكن حتى يعرف من المتكلم، فإن كان من أهل العلم يقبل قوله، قال الشافعي: وددت لو ما كان عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به، وما قال أخفي علمي أو أخفي حديثي، وإنما كانوا يحدثون لكن كانوا يكرهون الثناء والمدح، فالإنسان لا بأس أن يكتب اسمه على كتابه حتى يعرف أنه هو المتكلم ويستفاد من علمه، ولكن لا يقصد بذلك أن يمدح أو أن يثنى عليه بذلك. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف نفهم دلالة أسماء الله تعالى على التضمن واللزوم؟ كان يقال إن اسمه كذا مستلزم لكذا أو متضمن لكذا. هذا يعرف بمعنى دلالة التضمن ودلالة المطابقة ودلالة اللزوم، وهذه دلالات معروفة عند المتأخرين، وأما الصحابة فما كانوا يعرفون هذه المصطلحات، ولكن كانوا يعلمون معاني أسماء الله وصفاته يعني معرفة عظيمة أثرت في حياتهم وفي سلوكهم. نعم. قل السائل: من أصر على الكبيرة فهل هو كافر؟ مثل من يقول: أنا أعلم أن الربا حرام لكن أنا آكله، هل هذا القول صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا هل يخرج به القائل من عداد أهل السنة؟ فرق بين الإصرار على الكبيرة وبين استحلالها، الإصرار على عقيدة أهل السنة أن من أصر على كبيرة فهو تحت المشيئة، دائما تؤخرون عليه.